إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف في الفصل الذي عقده لفرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، ولا زال الكلام موصولا عن المندوبات. وكان ذكر في الشرح أنه رتبها على ترتيب الصلاة، وكنا قد تناولنا فيما قبل بعض المندوبات إلى أن وصلنا إلى مندوبات الركوع، حيث قال رحمه الله تعالى: وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتيه وتمكينهما منهما ونصبهما وتسبيح به كسجود ومجافاة رجل مرفقيه جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا، وقول فذ ومقتد ربنا ولك الحمد حال القيام، والتكبير حالة رفع الخفض والرفع إلا في القيام من التشهد فللاستقلال، وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير بسجوده، وتقديم اليدين على الركبتين عنده وتأخيرهما عند القيام، ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما، وضم أصابعهما رؤوسهما للقبلة، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه وضبعيه جنبيه وسطا، ورفع العجيزة لعلها، وكأنه في المتن هنا كتبها خطأ، ودعاء فيه بلا حد كالتسبيح، والإفضاء في الجلوس كله بجعل اليسرى للأرض وقدمها جهة اليمنى ونصب قدم اليمنى، ويحتمل ونصب وهكذا ضبطها هنا قدم اليمنى عليها وباطن إبهامها للأرض، ووضع الكفين على رأس الفخذين وتفريج الفخذين، وعقد معاد السبابة والإبهام من اليمنى في تشهده بجعل رؤوسها بلحمة الإبهام مادا السبابة بجنب الإبهام، وتحريكها دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا. ثم ذكر ما يتعلق بالقنوت والدعاء. إذن ذكر من مندوبات الركوع تسوية الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره عند ركوعه عليه الصلاة والسلام، فهذا مندوب، وإلا فأصل الركوع الذي يجزئ تقدم أنه أن تقرب راحته من ركبتيه، ووضع يديه على ركبتيه أيضا من المندوب أن يضع يديه على ركبتيه وأن يمكن يديه من ركبتيه، لهذا قال وتمكينهما أي تمكين اليدين منهما أي من الركبتين، فالتمكين مندوب زائد على مجرد وضع اليدين على الركبتين، فمن مكن فقد وضع ضرورة، لكن من وضع قد لا يمكن، فالمندوب أن يضع ويمكن، فالتمكين أبلغ. ويدل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أمرنا بالركب، يعني ولهذا يعني هذا الأمر عندهم محمول على الندب. قال ونصبهما، هذا الضمير يرجع إلى الركبتين، نصب الركبتين، فلا يبرزهما قليلا ولا يحنيهما قليلا الركبتين، بل يكون في الرجلين استقامة. وتسبيح به، تسبيح به يعني بالركوع، يعني فيه كسجود، يعني كذلك يسبح في السجود. ودليل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ولكن الإمام مالكا لا يحد حدا معينا في التسبيح في الركوع والسجود، وإنما يرى التسبيح عموما، يعني أي لا يلزم أن يكون بهاتين الصيغتين عنده، ولعله لم يبلغه هذا الحديث أو لم يصح عنده أو رأى العمل مثلا على خلافه. المهم أن أنه يرى مطلق التسبيح، وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن مثل هذه الأمور لابد فيها من التوقيف، فيؤخذ منه أنه يرى البدع الإضافية، وهذا معروف عنه في عدة فروع أنه يرى أن بعض الأشياء لا تحدد وإنما تطلق هكذا، وهذا يدل على أن التحديد عنده لابد من دليل، والتحديد وجه المخالفة فيه هو ما يسميه المتأخرون بالبدع الإضافية، وهذا يدل على أن هذا كان مستقرا عند الإمام رحمه الله، وأنه ليس كما يظن بعض المنتسبين إليه وغيرهم أن هذا من تشددات بعض المتأخرين أو كذا، لا، هذا يدل على أن بعض الأئمة الأجلاء مثل الإمام مالك رحمه الله كان يرى هذا، أن التفصيل في شيء معين لا ينبغي أن يكون إلا بدليل، حتى ولو كان أصله في الجملة مشروعا وهو ما يعرف بالبدع الإضافية. طيب، وهذا معروف، يعني من تتبعه في عدة فروع يمكن أن تجمع ويمكن أن يكون بحيثا صغيرا، وأتوقع أنك أكيد يعني أنه إما أنه ذكره بعض العلماء المتقدمين أو أنه بحثه بعض الباحثين المعاصرين. ثم ذكر بعد ذلك قال ومجافاة إذا من المندوب عند المالكية ليس واجبا ولا عند الجمهور خلافا لبعض أهل العلم أنه ليس بواجب عندهم هذا التسبيح بل هو مندوب فقط مستحب. ومجافاة رجل مرفقيه وبعض أهل العلم طبعا ذهبوا إلى الوجوب، ومجافاة بناء على بعض الأوامر مثلا أنه قال جعلوها في سجودكم وجعلوها في ركوعكم، وهذا الحديث فيه خلاف حتى بعض الأئمة المعاصرين تردد فيه فضعفه وتارة حسنه وقد يكون حسنه في موضع آخر، ففيه كلام يعني هذا الحديث، ويعني استدل من لم يجبه بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المشهورة في الصحيحين وكذا لم يأمره بالتسبيح واقتصر على هذا، وهذا مما يخفى على مثله ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل على عدم وجوبه، ولكن قد جاء أظن أنه جاء في سنن أبي داود في بعض رواياته الأخرى بل في بعض يعني وجوهه الأخرى جاء من طريق صحابي آخر كأنه فيه ذكر التسبيح، لكن ينظر يراجع. ومجافاة رجل مرفقيه جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا، يقول لك يندب للرجل لا للمرأة، المرأة يندب لا أن تكون منضمة عند المالكية، بعض أهل العلم يرون أن المرأة كالرجل ما دامت بعيدة عن الرجال، وقد علق البخاري أن أم الدرداء كانت تصلي كصلاة الرجل وكانت فقيها، لكن طبعا هذا إذا كانت بمعزل عن الرجال الذين يعني يخشى عليهم الافتتان بها، وإلا فلا يتصور أن تكون أم الدرداء ولا غيرها من الفقيهات تصلي أمام الرجال ويعني بانفراج مثلا ومد جسد ونحو ذلك، لأن هذا واضح أنه ترتب عليه مفاسد وأن هذا لا يليق بمقاصد الشريعة المتعلقة بالمرأة قطعا ويقينا، يعني هذا ليس فيه شك، وبهذا نعرف خطأ بعض النساء في المسجد الحرام أو في غيرها أو في غيره، تأتي ومثلا يعني لا تراعي هذا، ينبغي المرأة أن تحاول الابتعاد، أما أن تسجد وترفع عجيزتها في وسط الرجال وكذا فهذا يعني مما لا يشك عالم بمقاصد الشريعة بأنه لا ينبغي، ولهذا فصلت صفوف النساء عن صفوف الرجال وأخرت عنها، فينبغي المرأة أن تجتهد. أنا أتكلم عن التي تصلي منفردة مثلا أحيانا، فتأتي وتجد امرأة مسكينة يعني هذا ينبغي أن تعلم بزعمها أنها خاشعة في الصلاة وكذا وتركع وتسجد في وسط الرجال وترفع عجيزتها الزمن الطويل، هذا يعني ومع ذلك تضم إلى ذلك أن لباسها لا يكون اللباس الأمثل المطلوب في مثل هذا، لا يكون واسعا فضفاضا جدا بل يكون في شيء من عدم الاتساع وعدم فكل هذا يعني من المفاسد، ولا ينبغي هذا في نافلة تفعل هذا ولا في فريضة ينبغي لها أن تجتهد في التباعد عن الرجال. طيب، إذن الرجل يكون يجافي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي حتى قالت ميمونة في حديث مسلم أنه لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، وفي بعض الأحاديث ما معناه كأنه حتى نشفق عليه، هذا الذي جاء في الحديث، وأما المذهب فيقولون تجنيحا وسطا لا يبالغ، حديث ظاهره المبالغة، لكن المذهب يرون أنه يتوسط ولا يبالغ، كأنه بناء على القواعد العامة في التوسط وكذا، وإلا فظاهر الحديث ما ذكرناه. قال: وقول فذ ومقتد ربنا ولك الحمد حال القيام. المقتدي هو المأموم، المصلون ثلاثة كما مر بنا مرارا، الإمام والمأموم والفذ، لأن الإنسان إما أن يكون يصلي وحده أو في جماعة، وإذا كان في جماعة إما أن يكون مأموما أو إماما، فالمصلون ثلاثة. فيقول لك التحميد ربنا ولك الحمد حال القيام من الركوع يقوله الفذ، يقول الفذ يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا إشكال، هذا واضح. وأما المقتدي فيقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يسمع، وهذا أيضا لا إشكال فيه. لكن يفهم من كلام المصنف أن الإمام يقتصر على التسميع، وهذا هو المذهب. فالتفصيل في المذهب هكذا: الفذ يجمع بينهما، وأما الإمام فيقتصر على سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد. ودليلهم في هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا ظاهره أن الإمام يقتصر على هذا كما أن المأموم يقتصر على هذا، وهذا لا شك أنه هو ظاهر الحديث لمن تأمله. لكن بعض أهل العلم يرون أن الإمام يجمع بينهما، يقولون هذا المفهوم عارضه منطوق صريح في الصحيحين، في حديث ابن عمر، في حديث القنوت على يعني على القبائل التي كان يدعو وعلى الناس الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قال يقول في الركعة الآخرة من الصبح بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فهذا نص يعني صريح عند هؤلاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو إمام يجمع بينهم، لكن المذهب لا يرون هذا، يرون أن الإمام يقتصر فقط على قوله سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والفذ يجمع بينهما. والتكبير حالة الخفض والرفع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذه تكبيرات انتقال، فهي مندوبة، الندب هو المقارنة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يكبر حين يركع ثم يقول حين يقوم سمع الله لمن حمده، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يسجد، ثم فهذه المقارنة هي مطلوبة. الفقهاء يقولون يعمر الركن بالذكر، فيقول الله أكبر مثلا ويعمر الركن بالتكبير وبالتسميع عند القيام طبعا، فهذه المقارنة هي المندوبة، وإلا فقد سبق أن التكبيرات سنة، أن مجموعة أن التكبيرات سنن سبق هذا، لكن قرنها بالانتقال مندوب، والله أعلم. إلا في القيام من التشهد في الاستقلال، يقول يستثنى من هذا حالة واحدة لا يقارن فيها التكبير الانتقال، وهو حالة القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فإنه يكبر بعد أن يستقل قائما. ولعلهم يستدلون على هذا، هناك حديث أبي أظن أن ثمة رواية من حديث أبي حميد عند أبي داود قد يفهم منها هذا، لكن طال عهدي بها وخشى أن يكون يعني تداخل عليه مع مسألة أخرى، لكن على كل حال تراجع. ولعلهم يستدلون أيضا بالعمل، وقد قيل إن هذا نقل عن بعض التابعين، لعله عمر بن عبد العزيز أو نحو ذلك، وإلا فيعني الأصل هو المقارنة، لكن عند المذهب يقولون هذا كالمفتتح صلاة، كالمفتتح صلاة، فيكبر بعد أن يقوم وينتظره المأموم حتى يتم قيامه ثم يقوم ويفعل مثله، وكذلك الفذ كلهم يفعلون هذا كما نص عن هذا في المحشية والشرح. وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها، سبق معنا أن وضع أيسر جزء ركن، لكن ما زاد على ذلك من تمكين الجبهة في الأرض يعني وضع جزء أكبر من ذلك، وليس المقصود بالتمكين المبالغة في حك الجبهة بالأرض، فهذا أنكره من قال ليس هذا هو المقصود، وإنما وضع وضع وضع يعني قدر كبير مثلا من الجبهة وما تيسر مثلا منها أكثر من الجزء الذي لا بد منه، إما على الأرض أو على ما اتصل بها من سطح، لأن السجود لا يصح إلا على الأرض وما اتصل بها كما تقدم. ثم مثل قال كسرير إذا سجد عليه بسجوده يعني في سجود الباء هنا للظرفية، كأنها في أثناء سجوده أو في خلال سجوده. وتقديم اليدين على الركبتين عنده، أي عند السجود، عندما يريد أن يسجد المالكية، وفاقا ل يعني بعض أهل العلم كابن عمر والبخاري وعطاء يرون تقديم اليدين على الركبتين، والأوزاعي يرون وضع اليدين، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يرون تقديم الركبتين، لكن المالكية يرون تقديم اليدين على الركبتين كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وكما جاء في بعض الأحاديث التي فيها نزاع في ثبوتها. أحاديث النزول على الركبتين وعلى اليدين كلها فيها نزاع في ثبوتها، وهي في السنن. فالمالكية يرون تقديم، الإمام مالك يرى تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، والعكس عند القيام، ولهذا قال وتأخيرهما عند القيام، يعني عندما يريد أن يقوم يقدم رفع ركبتيه ثم يرفع يديه، فاليد تكون أول ما ينزل وآخر ما يرفع، والركبة تكون تنزل ثانيا وترفع أولا، كأنها عكس الصورة، صورة النازل. وهذا يدل على يعني في إشعار بأن المالكية لا يرون جلسة الاستراحة، وكذلك لا يرون جلسة الاستراحة، يقوم من غير جلوس. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما، هذا جاء في بعض لو جاء في بعض الحديث هذا أيضا، أنه يسجد بين كفيه، أو أنه يضعه يكون حذو الأذنين أو قرب الأذنين. وضم أصابعهما رؤوسهما للقبلة، يعني حال كون رؤوسهما للقبلة، وهذا جاء يعني لعله في حديث أبي حميد، يوجه يضع اليدين وعلى الأرض ويوجه ويضم يضم الأصابع، قال شيخنا لا يعصرهم، لا يعصرها ولكن يضمها ويوجهها إلى القبلة، رؤوس الأصابع إلى القبلة. ومجافات رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه، يعني أن الرجل إذا سجد وضبعيه، هكذا نص المصنف في شرحه قال بضم الباء، ولعلها قد تخفف يعني، لكن هذا هو الأصل. والضبع هو على ما قال المصنف، قال الضبع هو وقد يعني يقال ضبع، هذا ما فوق المرفق إلى الإبط، هكذا قال في الشرح، كأنه باطن العضد يعني. فهذا أيضا يبعده عن جنبيه تجنيحا وسطا كما سبق. نعم، أنا أريد أن أنبه على أني آنفا تكلمت عن أحاديث التجنيح في السجود، وهو كان يتكلم عن الركوع. التجنيح في السجود الركوع يعني قد يفهم من حديث ابن بحينة وغيره، ويعني لأن لفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، طيب فهذا حمله بعض أهل العلم على العموم حتى في الركوع. أما الحديث التي فيها المبالغة في التجنيح فهي في السجود، لا أعرفها في الركوع، أنا هكذا عنيت لكن حصل انتقال ذهن إنما هذه الأحاديث في السجود، لكن في الركوع أيضا يجنحهما تجنيحا وسطا في المذهب، في الركوع في السجود. وقلنا ظاهر بعض الأحاديث في السجود المبالغة، لكن المذهب التوسط، فيجافي بطنه على عن فخذيه، لا يضع بطنه على فخذيه، يعني لا يحمل بطنه على فخذيه، ولا يحمل مرفقيه على ركبتيه، لا يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، إلا إذا النفل يعني طال، كما جاء في بعض الحديث لا أدري صحته، سمعته من بعض مشايخنا الفحول في الحديث قال أما حديث يعني يستعينوا بالركب وكذا، فهذا في التطويل، التطويل في إذا كان هناك طول مثلا صلاة قيام ليل أو كذا، يطول السجود ويشق عليه، لأن الإنسان إذا طول السجود يشق عليه لا يعتمد، لأنه يعني يؤذي هذا في وضع جبهته ومجافات يديه، قد يشق عليه هذا لزمن طويل، حينئذ لا بأس حتى في المذهب أن يستعين بوضع مرفقي على ركبته، أما في الفرض وفي النفل غير المطول فلا. وكذلك يباعد ضبعيه عن جنبيه تجنيحا وسطا. طيب، قال ورفع العجيزة هكذا في الشرح لعله أصح يعني أوضح معناها رفعها عن الرأس، عن مستوى الرأس، فهذا ليس بلازم خلافا لبعض المذاهب الذين يرون أن هذا شرط في السجود وإلا بطل. أما المالكية فليس شرطا عندهم، بمعنى أنه إذا وضع رأسه، إذا كانت الأرض مثلا غير مستوية بحيث كان الرأس مثلا أرفع من محل القدمين أو عاليا لكنه يسجد على الأرض، فعند المالكية ما عندهم إشكال خلافا لبعض من شدد في ذلك، وسيذكر الشارح أن الشافعية يشددون في هذا. قال ومجافاة رجل بطنه ومرفقيه ركبتيه نعم ورفع العجيزة ودعاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا السجود الدعاء فيه مطلوب، بخلاف الدعاء في الركوع فإنه مكروه عند المالكية لهذا التقسيم، كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع له التعظيم والتسبيح وكذا، وأما السجود ففيه الاثنان، فيه التسبيح ويقدمه ثم الدعاء. ثم قال بلا حد، يعني ليس هناك دعاء معين، إنما يدعو فيه بما تيسر، ويدعو فيه عند المالكية بالدين والدنيا، خلافا لبعض العلم الذين يكرهون الدعاء بالدنيا في الصلاة. لا، ما عند المالكية، كل شيء بيد الله عز وجل، وكل خير فمن كرم الله سبحانه وتعالى، فيدعو فيه بخيري الدنيا والآخرة. وهناك بعض الأدعية في السنة وردت في السجود، لكن يقول لك لا يحجر فيه يعني على دعاء معين ولا يحجر، وإنما يدعو بما تيسر كالتسبيح، كذلك بلا حد كما تقدم لنا. والإفضاء في الجلوس كله بجعل اليسرى للأرض إلى آخر كلام. هذا الكلام مقصود به أن التورك بصفته المعروفة عند المالكية في جميع جلسات الصلاة، سواء ما كان في يعني ما بين السجدتين أو التشهد الأول أو التشهد الأخير، ليس عندهم تفصيل يعني التورك في جميع الجلسات، خلافا لبعض العلم الذين فرقون مثلا بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير تبعا للأحاديث. المالكية يرون الجلوس بالتورك في جميع جلسات الصلاة. ثم شرحوا هذا التورك المعروفة، قال بجعل اليسرى للأرض. اليسرى قال يعني ذكر في الشرح أن المقصود باليسرى أي الرجل اليسرى مع الألي اليسرى، كل هذا يجعله إلى الأرض مباشرة، معروف التورك. طيب، قال وقدمها أي قدم اليسرى جهة اليمنى، لأنه يمد رجله إلى أن تصل القدم إلى جهة اليمين، القدم اليسرى، ثم ينصب القدم اليمنى عليها من فوقها يعني. وباطن إبهامها إبهام اليمنى للأرض مع شيء من بقية الأصابع والرجل، يجعل الأرض وينصبها، معروف. ووضع نعم هذه الهيئة في جميع جلسات الصلاة عندها. طيب، هذا بالنسبة للأرجل. بالنسبة لليدين قال ووضع الكفين على رأس الفخذين. رأس الفخذين يعني من جهة الركبتين، يضع الكفين على قرب الركبتين بحيث الأصابع تكون على الركبتين كما ذكر في الشرح. وتفريج الفخذين وهو جالس، طبعا هذا بالنسبة للرجل لعله. وعقد ما عدا السبابة والإبهام من اليمنى في تشهده بجعل رؤوسها بلحمة هكذا ضبطها المصنف في شرحه، بلحمة الإبهام مادا السبابة بجنب الإبهام، يعني أنه يقبض ثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويضعها على لحمة الإبهام، ويمد الإبهام والسبابة ثم يحركها، ولهذا قال وتحريكها دائما، يعني تحريكها من أول التشهد إلى آخره، لا يختص بمواضع معينة كما عند بعض أهل العلم في المذاهب الأخرى، بل يحركها من أول التشهد إلى آخره. وهذا التحريك قد جاء يعني في بعض الحديث التي يرى بعض أهل العلم صحتها. يمينا وشمالا أي لا فوق وتحت، وإنما لا فوق وتحت بل يمينا وشمالا. كيف يمينا وشمالا؟ لأنه أصلا يجعل جنبها إلى السماء هكذا. لعلي أفتح لكم الكاميرا حتى يعني ما أدري هل سيظهر هذا. قد رأينا مشايخنا يفعلون هذا المتمكنين فيه. مذهب مثلا يعني يمد يديه هكذا إصبعين هكذا، لاحظ بحيث الجانب الذي فيه السبابة والإبهام إلى فوق، فإذا حركتها تلقائيا سوف تتحرك يمينا وشمالا، لأنها أصلا هي ليست موضوعة رأسيا هكذا، بل هي موضوعة إيش؟ بالعرض، اليد موضوعة بالعرض، وتمد الإبهام والسبابة ثم تحرك، فإذا حركت ستتحرك يمينا وإيش؟ وشمالا هكذا، تجعل جنبها إلى السماء وتحركها هكذا. هذه هي صفته عند أهل المذهب. تحريكا وسطا، يعني لا يبالغ في تحريكها بسرعة شديدة، بل تحريكا وسطا، حتى قال شيخي، قال كأن بعضهم قال إذا بالغ في تحريكها جدا قد تبطل الصلاة لأنها حركة يعني زائدة في الصلاة. طيب نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: وندب تسوية ظهره أي المصلي بركوع أي فيه، وندب فيه أيضا وضع يديه أي كفيه، يعني اليدين هنا، اليدان هنا يقصد بهما الكفان، على ركبتيه، وندب تمكينهما اليدين منهما أي من الركبتين، وندب نصبهما أي الركبتين فلا يحنيهما قليلا خلافا لبعضهم. قال شيخي يعني هناك قول بإبراز الركبتين قليلا، فهو يقول لا يبرزهما، لا يحنيهما. قال: وندب تسبيح به أي بالركوع يعني أي فيه، نحو سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم، لا إشكال عندهم في أن تقول هذا، لكنه لا يتحدد به. فرق بين أن تقول هناك إشكال، لا ما في إشكال أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، ما عندهم إشكال، لكن لا يتحدد به، هذا واحد من الصور التي تدخل فيه. ولا يدعو، لا يدعو في، يكره كما قال المحشي، يكره الدعاء في الركوع عند المالكية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع، أما للتفصيل وأما السجود، فيشعر بأن الركوع لا دعاء فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا قد يحمل على أنه قليل نادر أو على أنه تبع للتسبيح، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وبعض أهل العلم استدلوا به على الدعاء في الركوع، لكن في هذا نظر، كون الإنسان مثلا يركع ويقول اللهم اشفني اللهم رزقني ولدا أو كذا، هذا ليس بمعهود في السنة الله أعلم، وإن كان البخاري بوب عليه باب الدعاء في الركوع وكذا، والشافعي يرونه، لكن يعني لعل مذهب المالكي أقرب، ويستثنى ما ورد مثل هذا لأنه تبع للإش للتسبيح الله أعلم. ولا يدعو ولا يقرأ، لا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت عن الدعاء عن القرآن في الركوع والسجود كسجود، يعني كسجود أي يندب فيه التسبيح والدعاء أيضا بخلاف الركوع كما ورد في السنة، وسيأتي إن شاء الله في كلامي. وندب فيه أيضا مجافاة رجل من إضافة المصدر لفاعله، أي مباعدة الرجل مرفقيه جنبيه أي عنهما. قال المحشي يعني يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض، مرفقيه عن جنبيه، لا كثيرا بل يجنح بهما أي بمرفقيه عن جنبيه تجنيحا وسطا في الركوع. وندب قول فذ بعد قوله سمع الله لمن حمده، وقول مقتد بعد قول إمامه، ذلك الإمام هو الذي يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا إلى آخره، وجاز حذف الواو وإثباته أولى، يعني جوز أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أو بإثبات اللهم أو بحذفها وبحذف الواو أو إثباتها، قال وإثباتها أولى. فالإمام هذا هو تفصيل المذهب، لا يقول ربنا إلى آخره أنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله إلى آخره، والفذ يجمع بينهم، هذا هو تفصيل المذهب. حال القيام لا حال رفعه من الركوع، التحميد يعمر به القيام لا الرفع، أما الرفع يعمره بسمع الله لمن حمده. طيب سؤال، هذا في الإمام والفذ واضح، أما المأموم الذي يقول ربنا ولك الحمد، سألت شيخي عن هذا فجزم لي بأنه يعمر بها الركن أي بالتحميد، كذلك سمعت من بعض مشايخنا خارج المذهب الذين يرون قول الجمهور بأن المأموم يحمد فقط، وأظن أن بعضهم نسبه حتى إلى بعض العلماء الكبار خارج المذهب كابن قدامة أنه يعمر به الرفع بالنسبة للمأموم، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد إلى آخره، هذا بالنسبة للإمام والفذ. وندب التكبير السنة حال الخفض للركوع والسجود، شايف يعني التكبير سنة، لكن ندب أن يكون حالة الخفض وحالة الرفع مقارنة للركوع والسجود، وحالة الرفع من السجود في السجدة الأولى أو الثانية. الخفض يكون للركوع أو السجود، والرفع يكون من السجدة الأولى إلى الجلسة بينهم أو من الثانية للتشهد أو للقيام، إلا في القيام من التشهد الوسطي فللاستقلال كقائما حتى يكبر، قالوا لأنه كالمفتتح صلاة. وقال المحشي: ويؤخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه، وكل من الفذ والإمام والمأموم لا يكبر إلا بعد استقلاله. يعني هذا المندوب عام للإمام والمأموم والفذ، ثم إن المأموم ينتظر الإمام حتى يستقل قائما ويكبر ثم هو يقوم. قال: وندب تمكين جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها أي بالأرض من سطح كسرير أو سقف ونحوهما بسجوده أي فيه. وندب، قبل أن أواصل أريد أن أنبه على أن المقرر الشيخ محمد إبراهيم المبارك ذكر بحثا نفيسا في مسألة القبض التي تقدمت لنا في الدرس الماضي، أنصح الناس بالرجوع إليه في تقريره على حاشية الصاوي هنا. ذكر يعني من أئمة المذهب من ذكر يعني رجح ندبية القبض، وذكر منهم اللخمي وابن رشد وابن العبد البر وابن العربي وابن عبد السلام وعياضة وعزاه في الإكمال للجمهور وهم ذبل إلى آخره، وذكر كلاما طويلا جدا، وذكر يعني قريب بعض يعني ذكر كلاما أوسع مما كنا ذكرناه في الدرس الماضي، أنصح بالرجوع إليه. طيب، ثم قال هنا: وندب تقديم اليدين على الركبتين عنده أي السجود حال انحطاطه له، وتأخيرهما أي اليدين على الركبتين عند القيام للقراءة كما شرحنا آنفا. وندب وضعهما أي اليدين حذو أي قبالة أذنيه أو قربهما في سجوده بحيث تكون أطراف أصابعهما حذو الأذنين، قال المحشي أو قربهما. وندب ضم أصابعهما ورؤوسها، هذا هنا واو حالية ولم يذكرها هناك في النسخة المتن التي عندي، وهي جملة حالية على كل حال، أي الأصابع رؤوس الأصابع للقبلة إلى جهتها كما جاء في الأحاديث. وندب مجافاة أي مباعدة رجل فيه أي سجود بطنه فخذيه فلا يجعل بطنه عليهما، وأظن أنه جاء في صحيح البخاري أنه لما أنكر على حبان بن منقذ أو غيره قال: لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم أو كذا، فما أدري هل قصد هذا أو غيره. ومجافاة مرفقيه ركبتيه أي عن ركبتيه، ومجافاة ضبعيه قال الشارح بضم الباء الموحدة تثنية ضبع ما فوق المرفق إلى الإبط كأنه باطن العضد يعني الله أعلم، جنبيه أي عنهما مجافاة وسطا في الجميع، وأما المرأة فتكون منضمة في جميع أحواله. قال المحشي تعليقا على قول الشارح مجافاة وسطا بالنسبة لله، قال: ما ذكره في الفرض كنفل لم يطول فيه، لا إن طول فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود مثلا، قد سمعت هذا من شيخنا العلامة الشيخ محمد علي آدم، أظن أنني سمعته نحوه من ذلك منه، وكأنه يعني جمع بين بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب بهذا. وندب في السجود رفع العجيزة عن الرأس بأن يكون محل السجود مساويا لمحل القدمين، هذا هو المندوب أن يكون مستوى الرأس مع مستوى القدمين حال القيام أو أخفض، أو يكون أخفض منه لا يكون أعلى، وأوجب ذلك الشافعي، فإذا كان الرأس مساويا للعجوز أو أعلى بأن يكون محل السجود أعلى من محل القدمين لم تبطل عندنا، لأن هذا مندوب فقط، وبطلت عند الشافعي لأنه يشترط ذلك ويوجبه. وندب دعاء أي في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا أو الآخرة كله، لا بأس له أو لغيره، حتى لو يدعو لغيره لا إشكال، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة عموما: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وكذا في القنوت خصوصا أو عموما، سواء دعا لشخص بعينه أو بدعاء عام بلا حد بل بحسب ما يسر الله تعالى كالتسبيح، فإنه يندب بلا حد ويقدمه على الدعاء، يسبح أولا ثم يدعو. وندب الإفضاء بالفاء والضاد المعجمة في الجلوس كله سواء كان بين السجدتين وفي التشهد الأخير وغيره، وفسر الإفضاء بقوله بجعل، يعني الباء للتصوير كما ذكر المحشي وذكر احتمالا آخر، بجعل اليسرى الرجل اليسرى مع الألية، والألية بفتح الهمزة ولا تقل الإلية كما نبه بعضهم، ولا أدري هل فيها لغة أخرى أو لا، لكن اللغة الفصحى الألية للأرض أي عليها، وقدمها اليسرى جهة الرجل اليمنى ونصب، هكذا أنا يعني هذا الذي يظهر لي، لكن ممكن ونصب لأنه مندوب آخر باعتبار أن هو ليس داخلا في الإفضاء، نعم صحيح، ونصب قدم اليمنى إظهار في محل الإضمار للإيضاح عليها أي على اليسرى أي على قدم اليسرى خلفها، وباطن إبهامها للأرض، أي اليمنى إبهامها، أي اليمنى إبهام اليمنى للأرض أي عليها، قال المحشي أي مع ما يتيسر من باقي الأصابع. بلحمة وندب وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين، رأس الفخذين يعني من جهة الركبتين، حيث يضع الكف على آخر جزء منها والأصابع تكون على نفس الركبتين. وندب تفريج الفخذين للرجل هذا هو، فلا يلصقهما بخلاف المرأة فلا يندب لها التفريج. من الغرائب التي سمعتها من شيخي الشيخ محمد الحسن بن أحمد سالم رحمه الله أنه قال يقولون المرأة إذا يعني انفرجت دخل شيطانها، وإذا انضمت خرج، والرجل بالعكس أو كما ذكر يعني شيئا نحو هذا. وندب عقد، عموما لا شك أن المرأة مطلوب منها التستر لا سيما بحضرة الرجال. وندب عقد ما عدا السبابة والإبهام، طبعا عدا إذا دخلت عليها ما ينصب ما بعدها، قيل وجوبا وقيل غالبا، ما عدا السبابة والإبهام وهو الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده مطلقا الأخير أو غيره، بجعل رؤوسها الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام، الخنصر والبنصر والوسطى، تجعل رؤوسها بلحمة الإبهام بضم اللام، أي اللحمة هكذا ضبطها الشارح التي بجنب الإبهام حالة كونه مادا إصبعه السبابة بجنب الإبهام كما أشرنا، يمد السبابة والإبهام والثلاث الباقية يجعلها على لحمة الإبهام جنب الإبهام كالمشير بها. وندب تحريكها دائما، تحريك إيش؟ السبابة، تحريكها دائما من أول التشهد إلى آخر يمينا وشمالا، أي لجهتهما، أي لجهة اليمين واليسار لا لجهة فوق وتحت. قال المحشي أي خلافا لبعضهم الذين قالوا فوق وتحت، وإنما طلب تحريكها لأنها مذبة للشيطان كما ورد بها الحديث، وإنما اختير الدين دون الأصابع إلى آخره، يذكرون حكما هنا الله أعلم بها. قال الشارح تحريكا وسطا، يعني حركة خفيفة ليست شديدة، حركة متوسطة ليست شديدة لا يبالغ فيها. ثم ذكر القنوت والأدعية وكذا، وهذا يأتينا إن شاء الله في درس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.